إلهيك وأن لهب الذنوب وأضناف أدي حسيس اللقوب وقط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الغروب وما لي سواك إلهي الغروب أرسل حنان زفير الكئيب وأصمت حنان كصمت المريب أرسل حنان زفير الكئيب وأصمت حنان كصمت المريب أقلب جنبي لأمر عصيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب أقلب جنبي لأمر عصيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب أنادي أنادي وأنت المجيب فؤادي مريض وأنت الطبيب دعوت ابتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب دعوت ابتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب لهبت الذنوب وأضناف فؤادي حسيس اللقوب إلهيك وأني لهبت الذنوب وأضناف فؤادي حسيس اللقوب وقط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الغروب وما لي سواك إلهي الغروب إلهي إلهي أتاك المريب أني ظامئ الروح يشكو اللغوب إلهي إلهي أتاك المريب أني ظامئ الروح يشكو اللغوب يحن إليك حنين الغريب حبيب يحن لنقيا الحبيب يحن إليك حنين الغريب حبيب يحن لنقيا الحبيب حبيب يحن لنقيا الحبيب أنادي أنادي وأنت المجيب فؤادي مريض وأنت الطبيب دعوت بتهالاً إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب دعوت بتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب إلهيك وأن لهب الذنوب وأغنى فؤادي حسيس اللقوب إلهيك وأن لهب الذنوب وأغنى فؤادي حسيس اللغوب وقط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الغروب وما لي سواك إلهي الغروب وما لي سواك إلهي الغروب الله الله الله الله تبارك الله يا رب فرحمنا والخير ألهمنا فردوسك ارزقنا رجاؤنا الله الله الله الله الله